الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فيقول الإمام أبو بكر محمد بن الحسين الآجري رحمه الله تعالى: حدثنا أبو حفص عمر بن أيوب السقطي قال حدثنا محفوظ بن أبي توبة قال حدثنا عبد الرزاق قال حدثنا معمر عن قتادة عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم أتي بالبراق ليلة أسري به مسرجا ملجما فاستصعب عليه، فقال جبريل: أسكن، فما ركبك أحد أكرم على الله عز وجل منه، فارفض عرقا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وأصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. أما بعد، لا نزال في هذا الباب المتعلق بأمر الإسراء والمعراج، ومر معنا أن حادثة أو قصة الإسراء والمعراج فيها مكرمة عظيمة لنبينا عليه الصلاة والسلام، وتشريف لقدره وتعلية لشأنه عليه صلوات الله وسلامه، حيث عرج به إلى ما فوق السماء السابعة حتى بلغ سدرة المنتهى، وشرفه الله بسماع كلامه جل وعلا منه بدون واسطة، ورأى الجنة ورأى من آيات ربه تبارك وتعالى الكبرى، فأكرمه الله عز وجل في تلك الليلة التي هي من أعظم لياليه وأشرفها صلوات الله وسلامه عليه، بكرامات عظيمة وعطايا جليلة شرفه الله سبحانه وتعالى بها. وهذا الإسراء والمعراج كان قبل مهاجره عليه الصلاة والسلام إلى المدينة بثلاث سنوات، أي أنه أمضى بعد الإسراء والمعراج 3 سنوات في مكة و10 سنوات في المدينة إلى أن توفي عليه الصلاة والسلام، ولم ينقل أنه شرع لأمته تخصيص ليلة الإسراء والمعراج بعمل، ولا أيضا نقل شيء من ذلك عن صحابته الكرام. فما يفعل من تخصيص يوم معين يعتقد أنه ليلة الإسراء والمعراج بأعمال معينة، فهذا مما لا أصل له في الشريعة، وإن كان كثير ممن يفعل ذلك يفعله رغبة في الخير ومحبة للنبي عليه الصلاة والسلام ورغبة في إظهار محبته، إلا أن هذا وحده لا يكفي لصحة العمل واستقامته، بل لا بد أن يكون موافقا لهدي الله وشرعه، فإن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. ومن منن الله سبحانه وتعالى على عباده في تلك الليلة أن فرض عليهم الصلاة التي أعظم فرائض الإسلام بعد الشهادتين، وهي أعظم الطاعات وأجلها، ففرضت على نبينا عليه الصلاة والسلام لما عرج به إلى السماء، وكانت جميع فرائض الإسلام وواجباته ومستحباته ومنهياته تأتي الأوامر بها إلى النبي عليه الصلاة والسلام بواسطة جبريل وهو في الأرض صلوات الله وسلامه عليه إلا هذه الصلاة عرج به إلى فوق السماء السابعة وسمع هذه الفريضة من الله جل في علاه. وهذا نستفيد منه فائدة جليلة القدر، ألا وهي أهمية هذه الصلاة المفروضة وعظم شأنها عند الله سبحانه وتعالى وعظم مكانتها في الدين ووجوب المحافظة عليها، وأن من حافظ عليها كانت له نورا وبرهانا ونجاة يوم القيامة، ومن لم يحافظ عليها لم يكن له نور ولا نجاة يوم القيامة. ومن عجائب بعض الناس، قد أشرت إلى هذا في لقائنا السابق، أنه لا يحافظ على هذه الصلاة ولا يعتني بها، وكم يفوت منها ويضيع، لكنه لا يضيع اجتماعا في ليلة يدعى أنها ليلة الإسراء والمعراج، هذا لا يفوته أبدا ويرى أنه من الضروريات التي لا تفوت. والصلوات الخمس لا يبالي بتفويتها وتضييعها والتفريط فيها، وهذا من سوء الفهم وقلة العلم وعدم الدراية بدين الله سبحانه وتعالى، أن يحافظ على البدع وتضيع الفرائض، أن يحافظ على البدع وتضيع الفرائض، فرائض الدين وواجباته العظيمة. نسأل الله عز وجل أن يصلحنا أجمعين، وأن يبصرنا بديننا، وأن يوفقنا للزوم الهدي القويم والصراط المستقيم. أورد المصنف رحمه الله تعالى هذا الحديث، حديث أنس رضي الله عنه، أن النبي عليه الصلاة والسلام أتي بالبراق ليلة أسري به. أتي بالبراق مبني لما لم يسمى فاعله، أي أتاه جبريل به عليه السلام ليلة أسري به، أي ليلة الإسراء والمعراج، مسرجا ملجما. والبراق دابة أتي بها النبي عليه الصلاة والسلام في تلك الليلة، وكان البراق مسرجا أي عليه السرج، وملجما أي شد عليه اللجام، فاستصعب عليه، استصعب عليه أي استصعب البراق على النبي عليه الصلاة والسلام. فقال له جبريل وهو من أتى به، قال له أبي، قال أسكن، وجاء في بعض الروايات أبي محمد تفعل هذا، أبي محمد تفعل هذا، وفي رواية أسكن، لأنه استصعب واستعصى وتلدن، فقال له أسكن، وفي بعض الروايات قال أبي محمد تفعل هذا، فما ركبك أحد أكرم على الله عز وجل منه، فما ركبك أحد أكرم على الله عز وجل منه. وهذا فيه كرامة نبينا محمد عليه الصلاة والسلام على الله، وأنه أكرم عباد الله سبحانه وتعالى على الله جل وعلا، ففيه فضل النبي العظيم عليه الصلاة والسلام وشرفه. وهذا مما أيضا يفيدنا إلى ما سبق الإشارة إليه، ألا وهو أن قصة الإسراء والمعراج فيها إعلاء لكرامة النبي الذي هو أكرم عباد الله على الله، ورفع لشأنه صلوات الله وسلامه عليه، حيث حصل له ذلك الشرف العظيم في تلك الليلة، العلو والدنو والقرب والمناجات وسماع كلام الله سبحانه وتعالى من الله، ورؤية الآيات الكبرى العظيمة في تلك الليلة، ورؤية الجنة، إلى غير ذلك مما أكرمه الله سبحانه وتعالى به في تلك الليلة العظيمة. نعم. وقوله فارفض عرقا أي تصبب عرقا. نعم. قال رحمه الله تعالى: أخبرنا أبو مسلم إبراهيم بن عبد الله الكشي قال حدثنا علي بن عبد الله المديني

فجاء حتى جلس إلى النبي عليه الصلاة والسلام وقال كالمستهزي الساخر بالنبي عليه الصلاة والسلام: هل من شيء، يعني هل من أمور جديدة في هذا الدين المزعوم عندك، هل من شيء؟ فقال النبي عليه الصلاة والسلام: نعم. قال: نعم، أسري بي الليلة. قال: إلى أين؟ قال: إلى بيت المقدس. أسري بي الليلة أي بجسده وروحه عليه الصلاة والسلام، ليس الأمر مناما، لأنه لو كان الأمر مناما لما حصل هذا التكذيب، لأن الإنسان يعرف أنه في منامه يرحل إلى أماكن كثيرة ويخبر رفقاءه بأنه: البارحة كنت في المنام فذهبت إلى بلدي كذا ولقيت كذا، ويذكر أمورا كثيرة رأها في المنام، فلا يستغرب ذلك، هذا يحصل. فليس الإسراء والمعراج رؤية منامية أو أمرا رآه النبي عليه الصلاة والسلام في منامه، ولا كذلك هو إسراء بالروح فقط مع بقاء جسده بمكة، بل إن هذا حصل لروحه وجسده، وكما تقدم معنا في الحديث الذي قبله أتي بالبراق وركب عليه الصلاة والسلام وامتطاه وذهب به إلى بيت المقدس، ثم من هناك عرج به إلى السماء. فالإسراء والمعراج كان بالروح والجسد. فقال: أسري بي الليلة. قال: إلى أين؟ قال: إلى بيت المقدس. فقال أبو جهل: ثم أصبحت بين ظهرانينا؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: نعم. فلم يره أنه مكذبه، لم يره أنه مكذبه مخافة أن يجحد الحديث، لأن وجدها بزعمه غنيمة لتكذيب ما يأتي به هذا الرسول عليه الصلاة والسلام، وفرصة للصد عما جاء به إظهار هذا الأمر العظيم الذي وجد هذا الرجل أنها غنيمة له أن يظهر كذب هذا النبي عليه الصلاة والسلام بزعمه. فلم يظهر له أنه مكذبه مخافة أن يجحد الحديث. قال: إن دعوت إليك قومك أتحدثهم مثل ما حدثتني؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: نعم. فقال أبو جهل: يا معشر بني كعب بن لؤي، هلموا إلي. فانتفضت المجالس وجاءوا حتى جلسوا إليهما. فقال أبو جهل لرسول الله صلى الله عليه وسلم: حدث قومك ما حدثتني. فحدثهم بذلك عليه الصلاة والسلام. فماذا كان أمرهم؟ قال عليه الصلاة والسلام: فكان القوم بين مصفق وآخر واضع يده على رأسه مستعجبا للكذب، زعم أي فيما زعم. وهذا يحصل في الأمور التي تستغرب، يعني غاية الغرابة ويتعجب منها وتكذب بقوة، تجد الحاضرين منهم من يضرب يدا بأخرى يعرف من ذلك أنه منكر لهذا وأن هذا من الغرائب. وكثير من الأشياء تعرف يعني من تصديق أو تكذيب أو بحركة اليد أو الوجه. فمنهم من ضرب يدا بأخرى مكذبا ومظهرا تعجبه من هذه الدعوة، وآخر واضع يده على رأسه مستعجبا من الأمر. عادة الإنسان عندما تأتي، يعني عادة كثير الناس عندما تأتي أو يذكر أمر يعني عظيم وغريب جدا للغاية يلم رأسه بيده أو بيديه متعجبا، يعني كأنه الله أعلم لمة الرأس أن هذا أمر يفجر الرأس، من شناعته ومن فظاعته، فيلم رأسه من هول هذا الأمر وشناعته. فكانت هذه حالهم، يعني في حين سمعوا الخبر من النبي عليه الصلاة والسلام. وهذا أيضا هو الذي توقعه النبي عليه الصلاة والسلام أن يكون منهم، مثل ما تقدم: فضقت بأمري وعلمت أن الناس مكذبين، قال القوم: فتستطيع أن تنعت لنا المسجد؟ يعني تذكر لنا صفة المسجد. هذا على وجه الامتحان للنبي عليه الصلاة والسلام، وهذا هو أيضا الذي يفعل في مثل هذا الأمر في الغالب. قال: وفي القوم من قد سافر إلى ذلك البلد ورأى المسجد، فذهبت أنعت، فما زلت أنعت حتى لبس علي بعض النعت، أي اشتبه علي. قال: فجئ بالمسجد وأنا أنظر إليه حتى وضع دون دار عقيل وأنا أنظر إليه. وهذا أيضا من آيات الله سبحانه وتعالى: وأنا أنظر إليه. فقال القوم: أما النعت فقد أصبت، لأنه نعت لهم نعتا دقيقا. قالوا: أما النعت فقد أصبت. ومع ذلك اتخذ القوم هذه القصة وهذا الخبر سبيلا لإظهار بزعمهم كذب هذا النبي عليه الصلاة والسلام فيما يدعو إليه. نعم. قال رحمه الله تعالى: حدثنا أبو القاسم عبد الله بن محمد بن عبد العزيز البغوي قال: حدثنا أبو بكر بن زنجويه قال: حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن الزهري في حديثه عن عروة قال: سعى رجال من المشركين إلى أبي بكر رضي الله عنه فقالوا: هذا صاحبك يزعم أنه قد أسري به الليلة إلى بيت المقدس ثم رجع من ليلته. فقال أبو بكر رضي الله عنه: أو قال ذلك؟ قالوا: نعم. قال أبو بكر رضي الله عنه: أنا أشهد إن كان قال ذلك لقد صدق. قالوا: تصدقه أنه جاء الشام في ليلة واحدة ورجع قبل أن يصبح؟ فقال أبو بكر رضي الله عنه: نعم، أنا أصدقه بأبعد من ذلك، أصدقه بخبر السماء غدوة وعشية، فلذلك سمي أبو بكر الصديق رضي الله عنه. نعم. ثم أورد رحمه الله تعالى هذا الخبر عن عروة، وهو مرسل، لكن أورده الحاكم رحمه الله تعالى موصولا، وأورده الشيخ الألباني رحمة الله عليه في السلسلة الصحيحة برقم 306. ففيه أن المشركين لما أخبرهم النبي عليه الصلاة والسلام بما أخبرهم بعد أن جمعهم أبو جهل عنده وحدثهم عليه الصلاة والسلام بما حصل له في تلك الليلة، فسعى رجال من المشركين إلى أبي بكر رضي الله عنه، لأنهم يعرفون أن أبا بكر من أقوى الناس أو أقوى الناس تصديقا وإيمانا، وأول الرجال إيمانا بالنبي الكريم عليه الصلاة والسلام، يعرفون ذلك. فاتخذوا هذه فرصة، ليذهبوا إلى أبي بكر حتى يصدوه بذلك عن دين النبي الكريم عليه الصلاة والسلام. سعوا إلى أبي بكر فقالوا: هذا صاحبك يزعم أنه قد أسري به الليلة إلى بيت المقدس ثم رجع من ليلته، فقال أبو بكر رضي الله عنه: أو قال ذلك؟ يتثبت. أو قال ذلك؟ قالوا: نعم. قال أبو بكر: أشهد، أنا أشهد إن كان قال ذلك لقد صدق، فانظر قوة تصديقه، صديق الأمة رضي الله عنه، بل صديق الأمم رضي الله عنه وأشرفهم بعد الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم ورضي عن أبي بكر وعن الصحابة أجمعين. قال أنا أشهد إن كان قال ذلك لقد صدق. قالوا تصدقه أنه جاء الشام في ليلة واحدة ورجع قبل أن يصبح، تصدقه في هذا؟ فقال أبو بكر نعم أنا أصدقه بأبعد من ذلك، أنا أصدقه بأبعد من ذلك، أصدقه بخبر السماء غدوة وعشية، خبر السماء غدوة وعشية في الصباح وفي العشي يخبرنا بالوحي من السماء مباشرة، أصدقه أصدقه بأبعد من ذلك، ليس فقط في سفر في ليلة واحدة إلى بيت المقدس ورجوع في تلك الليلة، بل أبعد من ذلك، خبر السماء يعني فيما يخبر عليه الصلاة والسلام أنه نزل إليه وحي في تلك الليلة أو في تلك الغدوة من الله سبحانه وتعالى، فأصدقه قال بأبعد من ذلك، فلذلك سمي أبو بكر رضي الله عنه الصديق. والصديق صيغة مبالغة، أي أنه رضي الله عنه وأرضاه بلغ في هذا التصديق والإيمان الرتبة العليا الرفيعة، والصديقية هي المنزلة التي تتلي مرتبة النبوة من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا. نعم. قال محمد بن الحسين رحمه الله تعالى: من بين جميع ما تقدم ذكري له علم أن الله عز وجل أسرى بمحمد صلى الله عليه وسلم بجسده وعقله، لا أن الإسراء كان مناما، وذلك أن الإنسان لو قال وهو بالمشرق رأيت البارحة في النوم كأني في المغرب لم يرد عليه قوله ولم يعارض، وإذا قال كنت ليلتي بالمغرب لكان قوله كذبا. وكان لو قال كنت ليلتي يعني يقصد ببدني وجسمي، هذا الذي يستغرب. أما في المنام، في المنام يقول كنت الليلة في كذا ووصلت إلى كذا ورجعت إلى كذا، هذا ما يستغرب. نعم. صلى الله عليه. قال رحمه الله تعالى: وكان قد تقول بعظيم، إذا كان مثل ذلك البلد غير واصل إليه في ليلته لا خلاف في هذا. نعم، إذا كان مثل ذلك البلد غير واصل إليه في ليلته، أما إذا كان مثل ذلك البلد واصل إليه في ليلته حتى بيت المقدس، الآن لو قال شخص أني ذهبت إلى بيت المقدس ورجعت البارحة، ذهبت ورجعت، ما يستغرب، الطائرات الآن يسر الله سبحانه وتعالى فيها الوصول في ليلة والرجوع إلى ما هو أبعد من ذلك، يسر الله سبحانه وتعالى ذلك. فهنا يقول المصنف إذا كان مثل ذلك البلد غير واصل إليه في ليلته، غير واصل إليه في ليلته، فإن هذا يكذب ويكون عند الناس قد تقول بقول عظيم. نعم. قال رحمه الله تعالى: فالنبي صلى الله عليه وسلم لو قال لأبي جهل ولسائر قومه رأيت في المنام كأني ببيت المقدس على وجه المنام لقبلوا منه ذلك ولم يتعجبوا من قوله ولقالوا له صدقت، وذلك أن الإنسان قد يرى في النوم كأنه في أبعد مما أخبرتنا. ولكن نعم، يؤكد هنا رحمه الله تعالى أن من قال أن الإسراء هو رؤية منامية غير قوله بعيد تماما عن الصواب. نعم. ولكنه لما قال لهم صلى الله عليه وسلم أسري بي الليلة إلى بيت المقدس كان خلافا للمنام عند القوم، وكان هذا في اليقظة بجسده وعقله، فقالوا له في ليلة واحدة ذهبت إلى الشام وأصبحت بين أظهرنا. ثم قولهم لأبي بكر رضي الله عنه هذا صاحبك يزعم أنه أسري به الليلة إلى بيت المقدس ثم رجع من ليلته، وقول أبي بكر رضي الله عنه لهم وما رد عليهم، كل هذا دليل لمن عقل وميز علم أن الله عز وجل خص نبيه صلى الله عليه وسلم محمدا بأنه أسري به بجسده وعقله،